الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم إلى آخر التعريف. وقلنا المراد بالخطاب أي اللفظي، بدليل أنه قد وصفه بالدال، فالذي يتبادر من وصف الخطاب بالدال هو اللفظ. الخطاب الموصوف بالدلالة هو اللفظ المتبادر يعني. لكن قلنا ينبغي أن يكون المراد بالدال الدال ولو بطريق المفهوم، لأنه كما يعني سنعلم أنه يجوز النسخ بالمفهوم كما أنه يجوز النسخ بالمنطوق. لا، ده هي مش مقتضاه كده ولا موجود في النقل بالامثال. يعني نحن هننقل هننسخ معنى النقل هنا بمعنى ايه؟ نقل الوصف اللي هو مثل مثل الموجود في الاول، يعني مش نقل الذاتي، مش نقل الشيء، ليس نقلا لشيء ذاتي الموجود في الكتاب منسوخ منه، ولكن النقل في الامثال الموجود في المكان الذي نقل تعلق الحكم. لو نتكلم على نسخ الكلمة نسخ اللغة، وإزاي لما أقول نقلت أنا نسخت الكتاب، نتكلم على المعنى اللغوي. احنا لسه في اول درس النسخ، يعني لسه بنقول التعريف وبنشرحه، يعني لما تقدم في الدرس يعني لازلنا نقرا التعريف يعني. طيب، حده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لو له لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قلنا الخطاب الدال اي الخطاب اللفظي، قلنا لان هذا هو المتبادر من قولنا نص الخطاب بالدلالة. الدال على رفع الحكم أي الدال على رفع الحكم الشرعي. وقلنا أن الحكم عند جمهور الأصوليين خلاف الحكم عند المتكلمين. الحكم عند المتكلمين قديم، أما الحكم عند جمهور الأصوليين فهو حادث، لأنهم قد أخذوا التعلق التنزيهي الحادث جزءاً من مفهوم الحكم. ولا شك أن المكون والمركب من القديم والحادث يكون حادثاً. فالآن لو إحنا سرنا على مختار أو على المصطلح الكلامي وما هو مختار لبعض الأصوليين، وقلنا بأن الحكم قديم، يبقى هنا قوله الخطاب الدال على رفع الحكم لا يكون إيه على ظاهره، ولكن يكون المراد رفع تعلق الحكم. أما لو قلنا إن إمام الحرمين قد قصد بالحكم هنا المعنى المشهور لدى جماهير الأصوليين اللي هو الحكم الأصولي الذي قد أخذ التعلق التنزيهي الحادث جزءاً من مفهوم الحكم، يبقى الموضوع هنا هو الحكم نفسه وليس تعلق الحكم، لأن التعلق كده أصبح جزءاً من الحكم. فإذا سرنا على مختار ابن الحاجب ومن وافقه من عدم اعتبار التعلق التمجيدي جزءاً من مفهوم الحكم، فيبقى كلام المصنف اللي هو على الدال على رفع الحكم أي على رفع تعلق الحكم. أما لو سرنا على مختار الشارح ومقترب من السكي ومن سار على دربهما من اعتبار التعلق التمييزي جزءا من مفهوم الحكم، فإن الحكم حينئذ يكون حادثا كما هو مشهور اصطلاح جماهير الأصوليين، فيكون المرفوع حينئذ الحكم يعني نفس الحكم، يكون المرفوع حينئذ الحكم نفسه لا تعلقه. احنا طبعا يعني ممكن نمشي على الظاهر ونفسر الكلام على ما هو المشهور من كلام الاصوليين، ولعل المصنف قد جرى على هذا القول. ثم قلنا ان المحشي ذكر اعتراض واجاب عنه فقال: فان قلت ان التعلق في المستقبل ان كان هذا التعلق متحققا فلا يمكن رفعه رغم توسطه بالتحقق، وان لم يكن متحققا فلا رفع. فان عندي الاعتراض يعني في اشكال في كلمه الرفع، يعني بنقول ازاي يكون رفع والتعلق هذا المرفوع اما ان يكون متحققا او لا، فان كان متحققا فلا رفع، وان لم يكن متحققا فكيف نصفه بالنصف النسخ بالرفع، والرفع يقتضي التحقق اولا، اذا لم يكن متحققا فلا رفع. اجيب بانه ليس المراد بالرفع البطلان حتى يرد هذا الاعتراض، ولكن المراد هو زوال ما يظن من التعلق في المستقبل، بحيث ان هو المصنف المكلف اذا لم يجد هذا الناسخ كان سيكون مستقرا في عقله ان الحكم لا زال متعلقا، ولولا وجود الناسخ لظن انه ايه لا زال متعلقا. فالمقصود بالرفع هنا رفع ايه؟ لا ايوه، لكن رفع زوال ما يظن من تعلق الحكم في المستقبل، بمعنى انه لولا وجود الناسخ لكان المستقر في عقل المكلف هو ايه؟ ظن التعلق في المستقبل. فبهذا النسخ زال ذلك الظن. لما انا اجد الناسخ على طول، انا قبل ورود الناسخ لما اقرا النص الذي نسخ حكمه اللي هيكون مستقر في عقلي ان هذا ليه؟ ان هذا الحكم متعلق بجميع المكلفين في المستقبل، مش كده؟ ومنهم انا. اول ما اقرا الناسخ هيزول هذا الظن. طيب، وذكرنا اعتراضا اخر اورده المحشي، قيل هذا التعريف لا يشمل بعض انواع النسخ. انت الان بتعرف النسخ، فينبغي ان يكون تعريفك شاملا لجميع انواع النسخ. فمن ضمن انواع النسخ نسخ بعض القران تلاوه لا حكم، كالشيخ والشيخه اذا زنيا فهذا منسوخ تلاوه لا حكم. اذا هذا النوع ليس فيه رفع للحكم، وبالتالي لا ينطبق عليه التعريف، فلا يكون داخلا في التعريف، مع ان حقه الدخول في التعريف. فعدم دخول ما حقه الدخول يكون اعتراضا على التعريف بعدم الجمع. يبقى الاعتراض بيقرر ان هذا التعريف ليس جامعا لأنه لم يجمع جميع أنواع المعرف أو جميع أفراد المعرف، لأن من ضمن تلك الأفراد نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، كما في الشيخ والشيخة إذا زنوا، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ده نوع من أنواع النسخ، فينبغي أن يكون التعريف شاملا له. لكن التعريف يقول لي الدالة على رفع الحكم، النوع اللي هو فيه رفع التلاوة مع بقاء الحكم لا رفع فيه، ليس فيه حكم مرفوع، فبالتالي التعريف لا ينطبق. يبقى خرج هذا النوع وهذا النوع أو هذا الباب حقه الدخول، فيكون التعريف غير ذلك. قلنا الجواب أن نسخ الحكم تلاوة فقط معناه نسخ حرمة القراءة للجنب وحرمة مس المصحف أو المس للمحدث، ان القران له احكام، ذنب المصحف فيحرم المسح على المحرم، ويحرم على الجنبي ان يتلوه. فيبقى النسخ تلاوه اشتمل على رفع الحر، وبالتالي يكون التعريف شاملا وصادقا ومتناولا لهذا الفرد، فيكون التعريف جامعا. ربما البعض يقول طيب ايه سر التسميه بقى، ان هو نسخ التلاوه مع بقاء الحكم؟ ما انت اللي قلت نسخ التلاوه دون الحكم، مش انا اللي قلت، انت اللي قلت نسخ التلاوه دون الحكم. دلوقتي بتقول لي في حكم، يا ترى هو الحكم في حكم منسوخ او في حكم مرفوع؟ يا ترى في حكم مرفوع ولا مفيش حكم مرفوع؟ لان كلامك يقتضي انه ليس هناك رفع للحكم، كلامك عباره عن رفع تلاوه لا الحكم، نسخ التلاوه لا الحكم، هذا يقتضي انه لا تعلق للنسخ بالحكم. انت الان بتقول لي في نسخ للحكم، انت ده حيرتني. قلنا لا منافاه، لان المراد بالحكم المنفي حكم خاص وهو مدلول اللفظ لا مطلق. لما قال لك نسخ التلاوه دون الحكم، ليس المقصود نفي نسخ الاحكام مطلقا فيما يعني يتعلق ويخص هذا النص، ولكن المقصود هو نفي حكم او نفي نسخ حكم خاص الا وهو مدلول ذلك اللفظ، لان هذا اللفظ له مدلول اللي هو ايه؟ اللي هو الحكم الخاص بزنا الشيخ والشيخ. هذا الحكم لا مدلول اللفظ. فما بيقول لي بقاء، بيقول لي نسخ التلاوه مع بقاء الحكم، نسخ التلاوه لا الحكم، معناه ان اللفظ قد نسخ، اما مدلول اللفظ فلم ينسخ. فليس المراد انه لا نسخ مطلقا يتعلق بهذه الايه، ولكن المراد لا نسخ يعني للحكم مطلقا، ولكن المراد نسخ حكم خاص الا وهو مدلول اللفظ. وهذا لا ينافي وجود انواع اخرى للنسخ للحكم متعلقه بهذا النص، الا هو نسخ حكم حرم القراءه للجنب، ونسخ حكم حرم المس للمحرم. يندرج تحت تعريف، لان في عندي دلوقتي ناسخ ومنسوخ، يعني في عندي الحكم قد نسخ. لا، ما قلناش مدلول الحكم، قلنا الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. فما قالش مدلول الخطاب المتقدم، الخطاب المتقدم له مدلول، لكن هو كونه قرآنا ثبتت له احكام، ثبتت له احكام به لانه قرآن. فلما احنا رفعنا قلنا والله قد نسخت التلاوه، ففي بعض الاحكام التي كانت ثابته باللفظ لم تعد ثابته، يبقى نسخ. احنا ذكرنا الفاظ عامه في التعريف شويه عشان تتسع لهذا النوع، لكن كان يبقى الاعتراض وجيه وجوابنا غير متوجه لو هو قال لي ايه؟ لو قال لي على رفع الحكم الذي هو مدلول الخطاب السابق. هو ما قالش مدلول، قال لي الثابت بالخطاب المتقدم، الثابت وليس مدلول السابق. ما حدش يعني ينازع انه قد ثبتت هذه الاحكام بالخطاب، لأنه إلى أنه قرآن. ثم لما نسخت التلاوة زالت ورفعت تلك الأحكام. الأحكام ثبتت بإيه؟ ثبتت هذه الأحكام كانت ثابتة بهذا النص. فأنت نسخ، لم تنسخ التلاوة فقط، نسخت التلاوة ونسخت معه تلك الأحكام الثابتة بهذا النص. بهذا النص. الحديث ايوه اللي هو بيقول ايه؟ لا لا لا كان في منزل خمس طبقات المعلومات اللي ثم مسخنا بخمسه ثم ده في رفع للحكم هذا ما فيش اشكال أي موصفة للحكم بس ثابت بالخطاب موصفة للحكم طبعا مش كده هو ثابت صفة للحكم وإحنا لا نزاع فيها لكن هذا الحكم الموصوف بالثبوت ثبوته كان عن طريق الخطاب وليس مجنون للخطاب هو لو كان مجنون للخطاب فقد ثبت بالخطاب لكن هل كل ما ثبت بالخطاب يكون ثابتا لكونه مجنونا للخطاب دلوقتي حضرتك مثلا تقول والله ده فلان موجود في الدار ليه لانك سمعته بيتكلم يبقى الكلام ده له دلاله مش كده لكن هل هي دلاله لفظيه بمعنى ان هذه الالفاظ قد وضعت للفرد بالمعنى الذي قام في ذهنك ما هو الثابت ماشي هو المجهول انا حتى لو قلت ماشي المجهول برضه مش غلط لو انا قصدت المجهول المجهول بالمعنى العام سواء ما كان سواء كانت الدلالة اللفظية أم غير لفظية. فالآن واحد يتكلم داخل البيت، هو ده بيدل على أنه موجود داخل البيت. لكن هل هذه الدلالة اللفظية ولا الدلالة اللفظية وضعية هذه؟ لفظية طبعاً. هل هي الدلالة اللفظية وضعية؟ هتبقى نوع تاني. معنى نقسم الدلالة مش عارف المنطق الدلالة اللفظية وغير لفظية. واللفظية متقسمة إلى أقسام دلالة لفظية وضعية ودلالة لفظية عادية أو طبيعية ودلالة لفظية عقلية. فهنا هنا بنتكلم نقول والله ده ليس مدلول اللفظ يعني ليس مدلول اللفظ وضع. فده لا يأتي إن ممكن يكون نفس اللفظ قد دل أو ثبت به أحكام غير اللي يستفاد من أو بعض الرؤية. هو الثابت صفة فعلا للحق لكن منشأ هذا الثبوت هو الخطاب المتقدم وإن كان ليس مدلولا لما نلقى الدلالة هي نقصد نفس الدلالة اللفظية الوضعية إخراج بقى الحقول داخل عايز تقول تقرر وجه الإخراج يعني رد على الافراد من ناحيه ان هذا النسخ فيه حكم منسوخ وفيه خطاب متراخم قد نسخ هذا الحكم دلوقتي الحكم اللي هو الايه اللي هي والشيخ هو الشيخ بيشتمل على حكم صح كويس لكن هناك ايضا احكام اخرى ثبتت بعد سقوط هذه القرانيه بنفس هذا الخطاب ايه الاحكام اللي هي حكمه القراءة للجنوب وحكمه المسح للمصحف الان لما جاء الناسخ نسخ كده ايه؟ لا ده حكم من الاحكام ايه خارج هيك حكم؟ ده حكم من الاحكام اللي دي كلها احكام حكم زنا الشيخ والشيخه حكم في حكم حرمه ال ايه؟ ده حكم من الاحكام اه نتكلم على تعريف النسخ انا عندي خطاب وهذا الخطاب كان قد ثبت به احكام ممكن يبقى حكم او اكثر ثم جاء خطاب اخر طبعا الخطاب احنا قلنا ممكن يكون بالمندوب ممكن يكون بالمفهوم ممكن يكون بالفعل كمان بس الفعل يدل على ان ايه على ان هناك ايه ناسخ خطاب لفظي هو دال على وجود الناسخ هو نفسه الناسخ او هو نفسه الناسخ على قول بعضهم ده مش كلام الآن أنا عندي خطاب تثبت به أحكام ثم جاء خطاب آخر رفع الأحكام الثابتة بالخطاب الأول وده متحقق في الصورة بتاعتنا دي ولا لا؟ أنا عندي خطاب والشيخ والشيخة اشتمل على هذه الأحكام في منها أحكام هي عبارة عن مدلول مباشر للنفس مدلول يعني بالدلالة اللفظية الوضعية اللي هي حكم زنا الشيخ والشيخة والرجل وعندي دلالة أخرى برضو نصية ثبتت ليه؟ نعم ثبتت ليه بنفس الخطاب ألا وهو حرمة من أول القرآن فحرمة مس المصحف وحرمة القراءة به قال لما جه الخطاب الناسخ الناسخ ده نسخ ايه؟ قال لي ده نسخ نسخ حكم حرمة الحصن القرآني فارتفعت معه الأحكام التي ثبتت بنفس الخطاب يعني بقى أصبح هذا النص يجوز إن أنا أتلوه أنا جنب وأصبح هذا النص لو موجود في ورقة يجوز إن أنا أمس هذه الورقة لعدم كونه قرآن فمتحققت الأوصاف فالتعريف أصبح صادق السؤال اللي اعترض ورد عليه إن هو لما نسخ ما نسخش الخطاب آخر هو نسخ الخطاب تعريف النسخ نسخ لا نسخ الخطاب آخر الخطاب نسخ إزاي؟ يعني هو عندهم قرآن كده واحد يقول لا مش قرآن بلا نسخ ما نسخ إيه؟ يعني هي هجرت قراءتها وقع حكمها نسخ شبهة القرآنية لا مش هجرت قراءتها ده كان كده ليس قرآن أصبح غير يعني خرج هو في طبعا بعض سلم من العلماء بتنازع في هذا الوجود هذا النوع أصلا منه الشيخ عبد الله بن مالك عارف قد ايه كتاب اسمه ذوق الحلاوة في امتناع نسخ تلاوة شفتوه؟ ها؟ الكتاب؟ ولا الكاتب؟ المهم يعني هو اثار فكرة ان هو بيرفض فكرة نسخ الحكم تلاوة ودي قلة قليلة من العلماء يعني لكن قالوا والله لان يعني مستخروا بعد الموضوع يعني خلينا من نفسه ان هو يعني زي يعني يقول بوجود هذا النوع اللي هو نسخ الحكم تلاوة لذا قول سنة القرآنية وسنة القرآنية تقول الناس بالتواتر وده لا تنزل بالتواتر يعني في المناقشات والأجوبة على الناس لكن على كل نسخ تلاوة لا مش مهبول ولا مش مهبول تلاوة ارتفعت هي ارتفعت القرآنية ده بيختار ناسخ ايه خطاب الناس عقلي ولا لا شرعي هو واجب وعارف منين هو من نسخ كان فيما نسخ من القرآن كان فيما يتلى من القرآن ثم نسخنا مثلا يعني الحديث اللي هي ورد في نسخ هذا مثلا شخص صلى الله عليه فذاك الحديث يدل على النسخ مو نسخ بس المنسوخ هنا ايه في ممكن يبقى منسوخ الحكم مع بقاء التلاوه ممكن يبقى منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، ممكن يكون منسوخ التلاوة مع نفسه والحكم معه. لا لا رفع حرمة النسخ منسوخ تلاوتها متعلق بالنص مش بالنص. ايوه لكن هذا الحكم هذا الحكم سبب ايه اصلا؟ مش سبب هذا الخطاب. الحكم الذي كان ثابتا هو ان هو يعني يحرم نفسه مش تمثال بهذا الخطاب. هو تعريفه مش كلمة المدلول أصلا. هو ده يقول على يقول على رفع الحكم الثابت. بس أنا بقول لك لو أنت توسعت في لفظ الدلالة قلت والله لا ده نقصد بيها الدلالة بالمعنى العام. خلاص هيبقى ده اللي فاهم يعني هيبقى ده لكن مش بطريقة الدلالة اللفظية الوضعية. الحكم مدلول اللفظ والدلالة اللفظية الوضعية. سواء كان بطريقه المطابقه او التضمن او الالتزام. لا بس مش هو ده كل في احكام تثبت هكذا واحكام تثبت بطريق اخر وهي احكام ثابته بالنص. انت لو وجود هذا الحكم فانا يترتب على هذا الوجود عده احكام ثم نسخ هذا النص تلاوه ارتفعت معه ايه الاحكام اللي كانت مترتبه عليه؟ لا لكن في النسخ تلاوه ما احنا بنقول ان بقاء الحكم هنا مش المقصود فيها بقاء كل حكم ثبت بالنص، ولا الاعتراض ممكن تكون دي نسخ الحكم نسخ التلاوه دون الحكم، ده معناه ايه؟ معناه ان الحكم ليس منسوخا، فقلنا لا فمش المقصود عدم نسخ جميع الأحكام التي ثبتت بالنص ولكن المقصود عدم نسخ حكم خاص ألا وهو مدلول اللفظ نقصد برضه المدلول هو مدلول اللفظ دلالة وضعية بقية الأحكام نسخ طيب الثالث زي ما الشيخ قال صفة الحب بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. بالخطاب متعلق بالثابت يعني الناسخ هو الخطاب الدال على رفع الحب الذي قد ثبت بالخطاب المتقدم على خطاب الرفع. فلما قال لي بالخطاب المتقدم السبب بالخطاب المتقدم هو قال في تعريف النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم السبب بالخطاب المتقدم. لما قال الخطاب يبقى خرج ايه؟ خرج ما دل على رفع الحكم السابق ولكن كان الدال على هذا الرفع ليس ايه؟ ليس خطابا. قال لي زي الموت والجنون والغفلة وما إلى ذلك. فهذه الأحكام أو هذه الأمور التي ذكرناها يعني دلوقتي الإنسان تم تتعلق بها أحكام ثم مات خلاص الأحكام دي رفعت رفعت حال الجنون رفعت نعم خلاص ما فيش الاحكام كانت متعلقه به وهو حي لكن الان رفعت هذه الاحكام في حال الجنون رفعت الاحكام في حال الغفله رفعت الاحكام. هل هذه الامور تسمى رافعه يعني تسمى ناسخه يعني يقال الموت ناسخ يقال الجنون ناسخ لغه ماشي ما فيش مشكله هل ده في اصطلاح العلماء؟ قال لي لا لان هي وان كانت رافعه للحكم السابق بالخطاب المتقدم الا انها لا تسمى ناسخه لعدم الخطاب. وإن كان يعني ممكن تسمى في اللغة خطابا ممكن البعض يقول لي طب ما هذه الأحكام رفعت الحكم عن طريق خطاب أيضا فيمكن أن تسمى ناسخ يمكن أن يقال الشارع المحشي أجاب قال لا ده العقل هو الذي حكم بأن شرط التكليف التعقل وهو منفي في هذه الأحوال فرق فيهما بالعقل لا بالخطاب. لا هو برضو عندي خطاب في الحقيقة ورد فلا يبعد أن يسمى هذا ناسخا لكن يعني لم يجد ليس هذا هو ما عليه متعارف الأصوليين في خطابهم. إيه؟ انه لا يتعقل الخطاب ممكن ما اختلفناش هو الشيخ بيقول ان هو يعني ممكن بالعقل انه لو ممكن بالعقل فعلا بس هو الخطاب فيه خطاب شرعي كذلك دل على ذلك عشان الان احنا بس للتسميه وعدم التسميه يعني هو ليس مشهورا لدى يعني الصوره دي الاحكام كلها متفق عليها بين العلماء ان هنا مفيش تكليف صح لكن هل يسمى هذا ناسخا ولا لا؟ يقول والله في اصطلاح الاصوليين لا يسمى ناسخا. فقال احنا هننفي عدم التسميه لاجل ان هو يعني الرافع للحكم هنا هو العقل. طب لو واحد قال لي طب في احكام ايه؟ في نصوص دلت على ذلك هنعمل ايه؟ يقول والله لا يبعد وليس هناك مانع من تسميه هذا ايه؟ الناسخ لكن يعني ليس هذا من متعارف المحاشي بيدفع بان يعني لا يسمى ايضا عند الاصوليين احنا متفقين معاه لا يسمى عند الاصوليين نسخ بس ايه سبب عدم التسميه؟ يقول والله لان العقل هو الذي حكم بهذا لان شرط التكليف التعقل لان اذا كان المخاطب لا يعقل او لا يفهم الخطاب فكيف يكون مكلفا؟ يعني العقل ممكن تكليف المكلف بشيء ده فرع ايه؟ فرع تعقل المكلف للخطاب. إذا كان المخاطب مما لا يعقل لكونه يعني غافلا أو مجنونا أو ميتا أو ما إلى ذلك يبقى ليس في مخاطبا أو ليس مكلفا في هذا الحال. المعشر هذا يعقل خاصة طبعا، لكن له أحكام تخصه يعني. إذا كان محسنا حقيقة فيجب إيجاره إنذاره ويستحب إبراءه. طيب إن قيل يرد على هذا التعريف النسخ بالمفهوم سواء مفهوم الموافقة أو المخالفة، وهو يسمى نسخا في اصطلاح العلماء، فهذان هو المنطوق والمفهوم مما يجوز النسخ بهما وليس بألفاظ. التعريف يقول ان النسخ يكون بخطاب، قلنا المقصود بخطاب الخطاب اللفظ، فممكن عندنا احكام نسخت بمفهوم الموافقه للخطاب او مفهوم المخالفه للخطاب، اخطاب الناسخ يعني. فهنا نقول المفاهيم دي ليست الفاظا، ومع ذلك يجوز النسخ لهذه المفاهيم، والعلماء متفقون على هذا، والتعريف لا يشمل هذه الصفه. فالجواب للناسخ فعلا هو اللفظ، ولكن الناسخ لفظ المنطوق باعتبار دلالته على المفهوم. واحنا قلنا ان اللفظ اما ان يدل على الشيء في محل النطق فيسمى منطوقا، واما ان يدل على الشيء لا في محل النطق، يعني يدل على الشيء في محل السكوت فيسمى مفهوما. والمنطوق والمفهوم كلاهما مما دل عليه اللفظ، يعني اللفظ دل على المنطوق ودل على المفهوم، فالمنطوق هو مدلول اللفظ والمفهوم كذلك هو مدلول اللفظ، لأن اللفظ كان واسطة في حصول هذا المدلول أو في تعقل هذا المدلول هو المفهوم، لأن أنا ما عنديش اللفظ أنا يحصل عندي المفهوم لا. فبالتالي الناسخ هنا هو لفظ المنطوق باعتبار دلالته على المفهوم. صحيح أن الدلالة ليست في محل النطق، لكن الدلالة في النهاية كان اللفظ واسطة في فهم هذا المفهوم فكان مدلولا له. بل إن بعض العلماء ولو ده خلاف المشهور ذهب إلى أن دلالة المفهوم مفهوم الموافقة مثلا لفظية دلالة لفظية. فعل ايه؟ العلماء بيقول لا يثبت به، بس مش يعني ليس هو نفسه الناسخ ولكنه يدل على وجود الناسخ. مش بالضروره يعني، لا هو في لفظ بالضروره انه ينقل اليه زي مستند الاجماع، الاجماع لابد له من المستند، لكن هل كل الاجماع انت اطلعت عليه؟ لا لا هو له مستند، لابد لاي اجماع من المستند، هل كل اجماع اطلعنا عليه نعرف مستنده؟ لا، لكن نقول وجود الاجماع دال على وجود الايه؟ المستند. فلابد ايه؟ لابد من وجود مستند الاجماع، لكن ليس من الضروري ان يصل الينا مستند الاجماع او ان اطلع على مستند الاجماع، لكن لا يكون اجماع الا وله مستند. فالنسخ كما يكون بالخطاب يكون بالفعل، واحنا عندنا بالفعل في احكام مشهوره نسخة بالفعل كنسخ الوضوء ممن مس في النار بأكله، يعني بفعل صلى الله عليه وسلم الأكل أنه أكل ممن مس في النار ولم يتوضأ. هذا الفعل إذا قلنا أن الفعل يعني في ذاته لا ينسخ ويكون دالا على وجود الناسخ السابق على الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا الا ايه؟ الا بوحي. معنى كده ان في ناسخ سابق النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمقتضاه. او يقال ان الفعل ينسخ، ويبقى المصنف هنا في التعريف اقتصر جريا على الغالب ان الغالب اللي الناس بيقولوا ايه لفظ. فانت يعني قدامك السكه دي وقدامك السكه. الثابت بالخطاب المتقدم الذي يعني تقدم في وروده الى المكلفين فتقدم على الخطاب الدال على الرفع، فلا بد ان يكون الخطاب الايه المنسوخ لا بد ان يكون متقدما على الخطاب الدال على الرفع، ولا بد ان يكون الخطاب الدال على الرفع متراخيا على الخطاب الدال على الحكم السابق. يقول الثابت بالخطاب المتقدم على وجه الجار والمجرور هنا انا اعرفهم ايه حال من فاعل الدال. سؤال لي الخطاب الدال فاعل له فاعل، هذا الفاعل جاء منه ايه على وجه حال، يعني الخطاب الدال حال كونه على وجه وحال لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. يعني ما معنى التعريف كده؟ الخطاب الدال حال كونه، يعني الخطاب يدل حال كون ذلك الخطاب، الدال هو دعائل على الخطاب، الدال على خطاب الدال حال كون ذلك الخطاب على وجه لولاه لكان ثابتا الدال على رفع الحكم، يعني بالخطاب المتقدم حال كون ذلك الخطاب على وجه هو الخطاب الاول الخطاب الناسخ، الخطاب الناسخ على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه، يعني لولا هذا الناسخ. طيب لولا الناس لا لا الناس. طيب ثابتا اي على وجه لولاه لكان ثابتا اي مضمون الثبوت في الزمن الثاني، بمعنى الا يكون ما افاده وما فهم من ذلك الخطاب اللي هو الرافع للحكم في الزمن الثاني، من عندي زمن اول اللي فيه ايه اللي هو اللي فيه الحكم الاول، في زمن ثاني اللي ايه اللي هو زمن ورود الناس. بيقول لي لولاه لكان ثابتا، يعني الا يكون اي مظلوم الثبوت في الزمن الثاني، بمعنى الا يكون ما افاده الخطاب الرافع للحكم في الزمن الثاني مفهوما من نحو غايات اتصلت بالخطاب الاول او نحو علات اتصلت بالخطاب الاول، عشان يبقى في رفع ما يكونش الحكم مثلا مغير لغايه ثم انتهى، يعني تعلق الحكم بحق الغاية أو بانتهاء الغاية أو يكون معلل بعلة، بحيث إن هو إذا انتفت تلك العلة فقد انتفى الحكم، مش هنقدرش نسمي الخطاب الثاني ده في الزمن الثاني ده ما نستطيع أن نسميه ناسخا. فقال على وجه لولاه لكان ثابتا أي مضمون الثبوت في إيه؟ في الزمن الثاني. قال لي مع تراخيه عنه برضه حال من إيه؟ من فاعل الدال، أي حال كون الدال متراخيا عن ذلك الحكم الثاني بالخطاب المتقدم. طيب يبقى يشترط في الخطاب الناسخ ان يكون متراخيا عن الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، ولو ورد الناسخ قبل مضي زمن يمكن فيه امتثال الحكم السابق او مضي او لم يدخل اصلا وقت الفعل، او دخل وقت الفعل ولم يمضي زمن يتمكن معه المكلف من الامتثال. يعني لو ورد الناسخ طالما الناسخ قد تراخى عن المنسوخ يبقى ده نسخ على طول، طالما الخطاب رفع الحكم السابق مع كون هذا الخطاب الثاني قد ترافع عن الحكم السابق يبقى لا يسمى ناسخا حتى لو كان لو لم يمضي وقت يسع الانتساب او لم يدخل وقت الفعل او دخل وقت الفعل ولم يكن الوقت كافيا للمكلف ان يبادر بالانتساب. الناس ايه؟ المعاصرين يعني بيقول اللي هو حد المعاصرين بينفي اصل الهجوم وقوع النسخ بينفي وقوعه ولا بينفي امكانه؟ اصل في بعض المنازع في جوازه عقلا يعني يقول لك لا عقل العقل اللي بيمنع هذا تقول لي ليه؟ يقول لك اصل ده يدل يشبه البداء ان ده يقصد البداء وده محال على الله عز وجل. البداء اللي هو ان هو يعني ظهور المصلحة بعد خفائها. لا انا نقول الكلام ده من العصرين من الضلال سأقول لك بتتكلم على اي نوع من هؤلاء الضلال اللي يبدو الجواز ولا اللي يبدو الوقوع. ما كلاهما محدود وكلاهما كلام باطل لانه خارج الاجماع. الاجماع من عقل على جواز النفس وان يخالف ذلك الا من لا يعتقد بخلافه. نعم. مش منعقد على وقوعه؟ منعقد على جوازه فقط؟ وعلى الوقوع، جوازه الوقوع ممكن يبقى في خلاف بين العلماء. يا ترى دي الايه دي منسوخه ولا لا؟ ده مما اختلف فيه المذاهب، يعني في اتفاق على انه جائز عقلا. في اتفاق على انه واقع شرعا. لكن بعد كده وقع الخلاف بين المذاهب في يعني مواضع بعينها هذه مما نسخت او لا. فلا يقول ده منسوخ يقول لا مش منسوخ. ونفس الذي ينفي نسخ آية قد يقول بنسخ آية أخرى أو حديث آخر في موطن آخر. فدول مخالفين الإجماع لا عبرة بكلامهم. هو المذاهب على هذا. فالمخالف ملوش يعني لا عبرة بكلامه خصوصا إن هو بيخالف من المعاصرين يعني ولا ليس من اهل الشريعه هذه واحده. الامر الثاني ان هو بيخالف الواقع، يعني الواقع ان في نصوص منسوخه وثابته يعني ثبت مسموعه وارد وموجود زي مثلا في الاحاديث مثلا كنتم قد نهيتكم عن ذلك ده نص واضح او في النص فيناجح هذا ماذا يقول يعني. الآن خطف الضوء صريح واضحة في مستجدات في الحياة كثيرة. في مستجدات مثلا النبي في عدد منسوب في المعاملات على أولوية الآن الساعة عندنا المشروع بعملها لكن في مذاهب طيب وهل العلماء يحملوا الأربعة كلها على مذهب؟ لا، هي المذاهب التي يعني نقلت إلينا محكومة بأصولها معنية بقواعدها معذبة بفروعها دي المذاهب الأربعة. ويعني السنة لا تفوت المذاهب الأربعة وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة كذلك موجودة ضمن المذاهب الأربعة لأن كثيرا من هذه المذاهب تحتاج إلى أقوال الصحابة. فبالتالي التعويل على ما في هذه المذاهب وبخاصة أن فيها يعني مصادر تجعل ما متنفس للجميع وفيها سعة زي القياس زي الاستحسان عند بعض المذاهب زي ذات الذرائع زي المصالح المرسلة إلى آخر ما هنالك فيها. فهذه القضية قد يرد في إقليم مذهب ويرد في إقليم آخر مذهب آخر. لكن ربما تقضي الحالة أحيانا بالترخص بأقوال غير المعتمدة، لكن لا يقوم بهذا إلا العلماء الأحباب. فبفضل الله كل مذهب أتجد فيه يعني آراء، هناك رأي المعتمد وهناك آراء أخرى مقابل للمعتمد. المقابل للمعتمد ليس كل مقابل للمعتمد يكون ضعيفا، بل بعضه يكون ضعيفا وبعضه لا. الضعيف يحرم الإفتاء به، أما مقابل المعتمد إذا لم يكن ضعيفا فيجوز الإفتاء به إذا دعت إلى ذلك حاجة، كما أنه يجوز الانتقال وتقليد مذهب آخر غير مذهب البلد إذا دعت إلى ذلك حاجة. ولكن الذي يؤتي الناس بهذا الجماعة العلمية أو المرشي الذي قد تأهل وصار أهلا لأن يفتي الناس بخلاف يعني المعتمد في الناس. بس دي عملية دقيقة، فالمجالات كافية فيها ما متسع لكل المستفيدات. أما يعني لو نتكلم على زي أخرى ده مش موضوعنا الآن، زي الإمامية الاثنى عشرية وما إلى ذلك، فده مذهب بني على يعني خيال، لأن في عندهم مشكلة كبيرة في توثيق الأحاديث لديهم، ده مش موضوعنا الآن، لكن لدى الإمامية الاثنى عشرية مشكلة خطيرة في توثيق السنة، توثيق السنة عندهم متأخر جدا عن أهل السنة، لكن أهل السنة تفطنوا لمسألة التوثيق دي من بدري، لكن هم عندهم مشكلة خطيرة، فالآن الأحكام في معظم بنائها يا كتاب يا سنة. أنا قلت قياس، قلت في الآخر كله لابد أن يرد إلى الإيه؟ إلى كتاب السنة، إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، إذا كانت السنة اللي أنت هتبني عليها نفسها فيها مشكلة. إذا ذهبت إلى الزيدية فمعظم يعني اعتمادهم في الأحاديث، هذا حديث لم يسبب من أهل السنة. لديهم أحاديث خاصة من يعني من ناحيتين لكنها قليلة، ويعني يغني عنها ما سبق بطريق أهل السنة، خصوصاً هو ده المعيادات إيه ده المصدر الكبير للأحاديث. طيب، لكن ده طبعاً كلام في عجالة، يعني محتاج الكلام أكثر من هذا. قلنا على مع تراخيه ده حال من فاعل الدال، أي حالة كون الدال متراخياً عنه، أي عن ذلك الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. قلنا ولو قبل مضي زمن يمكن في الحياة أن لم يدخل وقت الفعل أو دخل ولم يمضي زمن يسع. فإن قال قائل إن قول المصنف مع تراخيه كان يمكن أن يكتفى عنه بوصف الخطاب المنسوخ حكم بالتقدم، لأنه قال الثابت بالخطاب المتقدم، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، فلم يكن قوله المتقدم مغنيا عن قوله مع تراخيه عنه. طيب، لأن طبعا الكلام المتقدم يتقدم يستلزم الايه؟ التأخر، فبإيه لازم أن يقول مع تراخيه عنه؟ فالجواب أن مجرد التأخر لا يكفي في النسخ، بل لابد في النسخ من التراخي، لأن التأخر ده قد يكون بسبب المتأخر، بسبب أن يكون متأخرا متصلا زي الاستثناء، والاستثناء متأخر، جاء القوم إلا زيدا، إلا زيدا دي متأخرة عن جاء القوم ولا لا، فهنا هنا هنا هنا متأخر متصل وليس متراخيا، أو يكون متصلا كالغاية بس، وده تعليل الشيخ أو توجيه الشيخ السعدي. فعندئذ يرد علينا اللي انت هتقوله دلوقتي، ان في الحالة دي يبقى المتقدم كان يغني عنه مع تراخيه عنه. لما قلت المتقدم قلت مش كفاية، لان المتقدم ده يقابل به المتأخر، والمتأخر هذا قد يكون متراخيا او غير متراخي، فقال لي انا اضطريت اقول متراخي عشان ابين ان لا مش متأخر وبس، لا متأخر متراخي. طيب، فانا اقول طيب متراخي تفيد انه ايه؟ متأخر، يبقى ما كانش بيجي عندك تقول متقدم، يبقى كان ايه متراخي تغني عن متقدم. فإن الجواب أن دلالة قوله مع تراخيه عنه على التأخر دلالة التزامية. ولا دي بقى قاعدة مهمة، ولا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاما. يعني دي حاجة مهمة جدا، ممكن ما تلاقيش في المنطق بالمناسبة أو في جزء كتير من المنطق ضبط لأن لا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاما. يعني لو أنا عندي في التعريف ألفاظ تدل على ما على ما على على معنى بطريق المطابقة أو التضمن، وتدل على معنى آخر بطريق الالتزام، وهذا المعنى الذي تدل عليه بطريق الالتزام مراد ومطلوب لتمام التعريف. مثلا يعني لو أنا اقتصرت على هذا التعريف سيكون صحيحا، ولو صرحت بالمدلول الالتزامي فإن ذلك لا يقدح في التعريف. إذا لا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاما، إذا أمر إيه متعارف عليه بين العلماء، وتلاقي متكررة في كتب كثيرة أنه لا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاما. التعريف يقتصر فيها على الألفاظ التي تفيد المطلوب. إيه المطلوب من التعريف؟ يا إما بيان الحقيقة يا إما تمييز الحقيقة. إن كان بيان إن كان التعريف بيانا للحقيقة فإنه يسمى حدا، وإن كان التعريف تمييزا للحقيقة عن غيرها فإنه يسمى رسما. لكن بنفس الوقت ما يبقاش في ألفاظ زائدة في التعريف، ألفاظ زائدة إذا عيب في التعريف. إلا إذا كانت بقى زي عيب في التعريف يعني يخل بلا، بس يبقى ده خلاف المتعارف عليه وخلاف المتفق عليه. لكن ممكن تبقى في ألفاظ تقدح بقى في التعريف لو حصل إيهام، يعني استخدمت ألفاظ مشتركة بلا قرينة أو استعملت المجاز بلا قرينة، يبقى ده يقلح في التعريف على طول، لأن الحال دي سيجعل في إهام، يبقى خرج التعريف عن كونه تعريف، ما فيش إيضاح ولا تدهين ولا أي شيء. ما ينفعش أن أقول مثلا عايز أعرف الشمس وأقول لك إيه الشمس عين، أقول عين كده وأسكت، يبقى حصل المقصود بالتعريف ولا حصل الإلباس والإهام؟ لأن عين ده لفظ مشترك، لكن لو قلت عين مضيئة يبقى زال الايه؟ زال الايه؟ بما علم التزاما. اه زي ما احنا عندنا هنا التعريف ده كان طويل قوي، ففي كلمة مع تراخي عنه، فقال لي ايه؟ قال لي دلوقتي التراخي بيدل بطريقة المطابقة على ايه؟ على أن هذا الخطاب في زمن تال، صح كده ولا لا؟ فهو ده يعني هو ده معنى التراخي، ويلزم من كونه في زمن ثاني انه متاخر عنه. احنا قلنا دلوقتي مش كل ايه مش كل متاخر متراخي. ف دلاله هو لا اسف هيدل على يدل على ان الخطاب الاول متقدم، هو ده الخطاب الثاني احنا قلنا لابد ان يكون متراخيا، بمعنى ان هو متراخي ايه؟ انه متاخر عن الاول، يبقى يلزم من هذا ان الاول ايه؟ متقدم عنه. ده رد على اللي بيقول لي دلوقتي انت الاول في المتقدم كان مع تراخيه عنه يغني عنه المتقدم، قلنا لا يغني عنه المتقدم ليه؟ لان المتقدم سيعدي منه التاخر، والتاخر قد يكون مع تراخي او لا مع تراخي. فاضطريت اقول مع تراخيه عنه، فليه قال لي طب لما انت قلت مع تراخيه عنه فده كان يغني عن قولين متقدم، لان المتراخي متاخر، صح؟ ودي دلاله ايه؟ مطابقيه. طيب يلزم من كونه متاخرا ايه؟ ان يكون الايه؟ الخطاب السابق اللي هو بيتكلم عليه بقى متقدم متقدما، خلاص؟ طيب دلاله تراخيه عنه على تقدم الاول دلاله مطابقيه ولا تضمنيه ولا التزاميه؟ التزاميه. عشان كده قلت له ايه؟ انا صرحت بهذا المدلول الالتزامي فاتيت بقول ايه؟ المتقدم. وقلت بقى القاعده انه لا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزامي. فالمعلوم التزامي الان صرحنا به ولا لم نصرح به؟ صرحنا به في قولنا المتقدم. دي قاعده مهمه جدا. لا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزامي. واضح؟ كله فاهم؟ فاهم وراه؟ فاهم؟ نص نص؟ طيب ما بتسألش ليه؟ في نفس الموضوع المتقدم والمتاخر والمتاخر. لا احنا المعاني ما فيهاش التباس، هي التباس في دلاله الفاظ التعريف، دلاله الفاظ التعريف على هذه المعاني. فعلى الان الطلاب فلسفه النفسيه في الازهر الشريف يتدربون على هذا، حتى يتدربون على غوص المعاني، فده يكون من خلال هذه المناقشات. بعد هذا الجهد الذهني لما يرجع البيت ويقعد يراجع ويناقش المره الجايه، يعمل عقله بيترقى ويتعود على إثارة الإشكالات ودفع الإشكالات والحل وما إلى ذلك، وكيفية التخلص عندما يعني يجد اعتراضا على الإمام، كيف يتخلص أو يخلص ألفاظ الإمام من هذا الاعتراض. تمام؟ يا مولانا الآن أنت معي، الشيخ بيقول في التعريف عندي خطاب أو حكم قد ثبت بخطاب متقدم، وهذا قد رفع بخطاب آخر متراخ عنه. واضح؟ فالآن التعريف ورد فيه لفظ متقدم ولفظ مع تراخيه عنه. فالمعترض يقول: أما كان يكفي أن تقول المتقدم، وهذا الخطاب المتقدم كان يغني عن أن تقول مع تراخيه عنه؟ لأن طالما الخطاب متقدم اللي هو المنسوخ يبقى الناسخ ايه؟ طالما متقدم يبقى المنسوخ ايه؟ متأخر. طيب فبيقول له كان كان يكفيك ان تقول المتقدم وتسكت ولا تأتي بلفظ مع تراخيه يعني. يقول له ده لفظ زائد حشو في التعريف. واضح؟ أجبنا وقلنا ان قوله المتقدم يدل على ان هناك خطابا متأخرا، صحيح، لكن هذا المتأخر قد يكون متراخيا أو لا. زي ما لو كان مثلا اللفظ الرافع للحكم أو لبعض الحكم استثناء مثلا أو غاية، جاء القوم إلا زيدا، فإلا زيدا دي مش رفعت بعض الحكم أو رفعت الحكم فيما يخص زيد. تمام. وإلا زيدا دي جاء القوم إلا زيدا، إلا زيدا دي متأخرة ولا لا؟ متأخرة، ما هي الترتيب هي متأخرة قدام، لكن هل هي متراخية ولا متصلة؟ وهل يسمى في عرف العلماء إلا زيدا هل يسمى ناسخا؟ لا، لا يسمى. فأنا كده أقوله اضطررت للإتيان بلفظ مع تراخيه لأجل أن المتقدم الأول، اللفظ الأول اللي هو المتقدم، يدل على المطلق التأخر سواء كان مع التراخي أو لا مع التراخي، وهنا هيحصل الإيهام لدى القارئ، وأنا عايز فقط اللفظ المتأخر المتراخي لأن هذا هو الذي يسمى ناسخا، عشان كده قلت إيه مع تراخيه يعني. واضح هذا الجواب؟ فاعترض عليا مرة ثانية، أي لما قلت مع تراخيه، طب ما كان يعني يمكنك أن تستغني بقولك مع تراخيه وتحذف المتقدم. هنا الاعتراض أقوى، ليه بقى؟ لأن مع تراخيه تدل على أن هذا الخطاب متراخي، وطالما متراخي يعني متأخر، وطالما متأخر ده يقتضي وجود متقدم، يبقى فيها هل هناك حاجة للفظ المتقدم؟ ها؟ لو أنا قلت الخطاب السابق على وجه الأولى لكان ثابتا مع تراخيه عنه، وما قلتش المتقدم، لأن التراخي خلاص واضح كده متأخر متراخي، ولا بد أن يكون هناك متقدم، أن يكون هناك متقدم خطاب متقدم، يبقى المتقدم فهمت من قولنا مع تراخيه، يبقى هل هناك حاجة للتصريح بلفظ المتقدم؟ لا، ده كلام المعترض. لما أنا أجبته الجواب الأول ففرع إشكالا على جوابه، قلت له خد بالك بقى في قاعدة عند العلماء أنه لا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاما، لأن كلمة المتقدم دي لم تفهم من قولي مع تراخيه بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن، لا، ده فهمت بدلالة الالتزام، يعني قولي متراخ يدل على أن الخطاب متراخي ومتأخر، ويلزم من كونه متأخرا أن يكون الأول متقدما، فدلالة التراخي على تقدم الأول دلالة التزامية. فإذا أنا صرحت وأتيت بلفظ يصرح بما فهم التزاما فلا إشكال. يعني ده وظيفة التعريف الاخر الايضاح والبيان. فلما انا اجي على معاني التزاميه واذكر ما يدل عليها صراحه محدش يقدر يعترض عليا، لان في الحاله دي دائر في فلك ووظيفه التعريف. واضح؟ طيب فضل يا دياب مبلغ عشان انا مش فاهم. طيب خلاص واضح هذا الكلام. الان نراجع بقى المحتوازات مع الشيخ المحشي. قال لي خرج بقوله الدال على رفع الحكم او احترز بقوله على رفع الحكم، احترز عن الخطاب الدال على ثبوت الاحتراز. ده مش ايه، مش دقيقه عشان كده هنعديه. لان ينبغي ان يراد بالحكم الثابت ما يشمل انتفاء الحكم ايضا، يعني اذا كان ورد خطاب مثلا بعدم وجوب شيء مثلا، ثم ورد خطاب اخر بوجوبه، ينبغي يقول لا يكون الثاني ناسخا، لكن هو لا ينبغي ان زي ما رجع استدرك مره اخرى، فينبغي ان يراد بالحكم الثابت ما يشمل انتفاء الحكم ايضا، فيقول ان الثاني لا يسمى ناسخا وينبغي ان يسمى ناسخا. ما رفعش خطاب الناسخ. يبقى احنا يبقى نتوسع في معنى ايه ثبوت الحكم، يعني بما يشمل الانتفاع، طالما في خطاب نص على انه ليس بواجب. وخرج بقوله السابق، لانه بيقول لي الخطاب الدال على رفع الحكم السابق، خرج بقوله السابق، خرج الخطاب الدال على رفع الحكم قبل ثبوته، لأنه مثلا لم يبلغ المكلفين فلا يسمى ايه منسوخا او لا يسمى ناسخا. الخطاب الدال على رفع الحكم على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يبقى خرج بقوله الثابت، خرج الخطاب الدال على رفع الحكم قبل ثبوته. وخرج بقوله بالخطاب، خرج الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، لأنه هو الأصل البراءة، ثم تأتي الأحكام على خلاف الأصل، فهل الأحكام التي ثبتت على خلاف الأصل يقال بأنها ناسخة بالبراءة الأصلية؟ بتسمية بس، هنتكلم بتسمية صلاحية، وإلا لو إحنا سميناها ناسخة لا إشكال. بالمناسبة هو مفهوم النسخ يعني لدى السلف أوسع من مفهوم النسخ لدى المتأخرين، يعني لدى المتأخرين اصطلحوا وتعارفوا على إيه، على حصر النسخ في هذا المعنى، لكن لدى السلف ولدى المتقدمين من العلماء كان النسخ يشمل هذا ويشمل تخصيص العام وتقييد المطلق، كان يسمى في عرفه نسخة، لأن فعلا تخصيص العام قد نسخ لإيه بعض الحكم أو الحكم في حق إيه، في حق البعض، حق بعض الافراد، وكذلك في التقييد المطلق. فذاكر في اصطلاح المتقدمين، لكن احنا الان بنشرح علم اصطلاح، نشرح اصطلاح المتاخرين اللي هو خلاص استقرت عليه المذاهب. فقال لي والله خرج بقوله بالخطاب، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالبراءه الاصليه، فهذا لا يسمى ايه نسخا. قال لي خرج بقوله على وجه، خرج الخطاب الدال على رفع الحكم بالخطاب المتقدم إذا لم يكن على ذلك الوجه، بمعنى رفع، بمعنى أن يكون رفع الحكم مفهوما من الغاية المتصلة بالخطاب أو من علة متصلة بالخطاب. فإذا كان الخطاب مغين بغاية أو معللا بعلم وفهم منها حكم يرفع الحكم هو السابق وهو قبل الغاية أو في حال وجود العلة، يبقى ينتفي الحكم بانتفاء العلة. فلو جاء يعني خطاب بهذه الكيفية فإنه لا يسمى ناسخا، بل لا يسمى ناسخا إلا إذا كان على هذا الوجه، إيه، وعلى هذا الحال، على هذا الحال إن يكون الخطاب متراخيا، ولولا وجود هذا الخطاب المتراخي لظل الايه الحكم ثابتا متعلقا بفعل المكلف. وخرج بقوله مع تراخيه عنه، واحنا كلامنا قلنا كله احنا من هنراجع مع الشيخ المحترزات، وخرج بقوله مع تراخيه عنه خرج الخطاب الدال على الرفع المذكور المتصل بالخطاب المتقدم لكونه شرطا او استثناء مثلا، فلا يكون بدلالته على رفع الاحكام في بعض الاحوال ناسخا. استفدنا ان الرافع المتصل لا يسمى في اصطلاح العلماء ناسخا. طيب خلاص مع تراخيه عنه كده، هذا حد الناسخ كده، ما احنا نقول وحده، نقول النسخ كذا وكذا وحده، الضمير ده عائد على ايه؟ هو الان اللي مذكور في التعريف ده النسخ ولا الناسخ؟ يقول لي ان واما النسخ فمعناه لغه كذا وكذا، وحده شرعا الخطاب. ظاهر الكلام كده كانه بيعرف النسخ صح؟ لكن اللي مذكور في التعريف ده النسخ ولا الناسخ؟ الناسخ. يبقى الضمير ده يعود على ايه؟ يعود على مفيش شيء باستخدامه. احنا دايما في الحاجات دي قلنا احد احتمالين او بنحلها بطريقتين. مفيش شيء باستخدامه، ان هو استخدم النسخ بمعنى نفسه استخدم مرة بمعنى نفسه. استخدام قصدك مش شيء باستخدامه. اما ان هو هيعود على النسخ بمعنى الناسخ فيكون في الكلام استخدام، او ان هو يعود على الناسخ المفهوم من النسخ. فده واحد من ايه؟ واحد من حلين. اما ان احنا نقول ان الضمير هنا حده يعود على الناسخ المفهوم من النسخ، ويجوز طبعا عود الضمير على المفهوم، مفيش اي مشكله. زي ما احنا جينا قلنا في الاصطلاح المبهم سميتوه بالسلم المنور. سميتوه الضمير ده عايد على ايه؟ على النظم وعلى السلم. على المؤلف. المؤلف اللي هو هذا النظم. طيب كلمه المؤلف او النظم دي تقدم لها ذكر؟ لا، لكنها مفهوم. فيجوز عود الضمير على مفهوم. فإن النسخ هو منه إيه؟ أن هناك ناسخ، طالما النسخ يبقى ناسخ ومنسوخ. فأعاد الضمير على الناسخ المفهوم من النسخ. ويجوز أن تقول أعاد الضمير على النسخ ولكن بمعنى الناسخ، ويكون على طريق الاستخدام. واضح؟ سهل يعني تكرار. أدي هذا حد الناسخ. يبقى المصنف الشارح دفع ما يوهمه كلام المصنف من انه حد للنسخ، لان هذا هو المترجم عنه في الترجمه، قال للنسخ لغه كذا وشرعا كذا. فالمبتدئ اما يقرا هيحصل له الايهام على طول، انت بتقول للنسخ لغه كذا وشرعا كذا، يبقى ده تعريف النسخ. ثم انت اوردت تعريف النسخ وهتقعد تحيره ليه؟ فالمشارح ازال هذه الحيره بقوله هذا حد النسخ. خلاص؟ طيب واحد يقول لي طب هو الامام الحرمين بيعمل كده ولا غيره بيعمل كده ليه؟ الراجل هنا قال لي كلام جميل، قال لي لأن هذه المقدمة قد وضعت للمبتدئ. طالما وضعت للمبتدئ يبقى عارفين إن إحنا المبتدئ مش هيقرا لوحده، يعني العلم إيه؟ مش غير شيخ ما ينفعش، ومن لا شيخ له فالشيطان شيخه، صح؟ أي حاجة، وبالذات بقى في التربية. يبقى لابد من إيه الشيخ؟ والشيخ هيعمل إيه؟ هيبقى قاعد كده زي كيس الجوافة، ولا هيقعد يوقف الطلاب؟ ها؟ هيوقف الطلاب، هيقول لهم والله خد بالك، هو يقصد هنا بالايه؟ بالحد ده، يقصد حد الناسخ. فقال لي اعتمادا على ان دي مقدمه وضعت المبتدئ، وهو لابد له من موقف له يوقفه على المعنى، ده رقم واحد. رقم اثنين قصدا للاستخدام، لو احنا قلنا ان هو يعني على سبيل الاستخدام الذي هو من فن البلاغه. رقم ثلاثه يعني ده كده معنى كده ده كان متعمد، لان انا عارف امام الحرمين قال لي بيعمل كده. اروح لابن جزي الاقيه بيعمل كده، اروح المرداوي الحنبلي الاقيه بيعمل كده، اروح لمشايخ الحنفيه الاقيهم برضه بيعملوا كده، الشيخ صدر الشريعه تمام، في حد المزاد فاهمه كده تمام، الاقيهم بيعملوا كده. قال لي اه يبقى كده معنى كده دي عمليه تعليميه مقصوده. قال لي الحمل بقى على التدريب في فهم مقاصد الكلام وخفايا المعاني، يبقى عشان الطالب يتدرب على هذا. وايضا هناك فائده اخرى من السؤال يا شيخ، عشان تعرف اسمها لغه العلم، لابد ان العلم ده يقنع بلغه، ما بقاش المتطفلون كده ماسكين الكتب وقاعدين يقول لك والله يفسروا كيف شاء، لا عشان يجي يقعد يفسر كيف شاء، ولا عمال يلفظ كده ويضل العالمين قرة انت بقيت تقول ده كذا وكذا وكذا ما تضح انه لا يفهم شيء. فإذا كده ايه اصبح هذا العلم حرما امنا ويتخطف الناس من حوله. قال لي هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد الناسخ. هيؤخذ من ايه؟ من حد الناسخ. حد الناسخ خلاص مش اي مشكلة، لان هيلزم يعني لما فضلتك تقرأ التعريف يلزم من العلم بان الناسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم. هيلزم من هذا ان فضلتك هتعلم ان النسخ هو نفس الرفع بالخطاب، تمام؟ لأنه يلزم من كون الناسخ الدال على الرفع أن يكون مدلول الخطاب هو إيه؟ هو نفس النسخ اللي هو نفس الرفع. ويؤخذ منه حد النسخ لأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره. يبقى تاخد التعريف بتاع النسخ هتعدل فيه تعديل بسيط وتطلع منه تعريف إيه؟ النسخ، وتقول لي تعريف النسخ هو رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، اي رفع تعلقه يعني الشارح هنا ايه بيفسر الحكم على مختار مين؟ مختار ابن الحاجب ولا مختار ابن السكي؟ مختار السكي. لا مختار ابن الحاجب. ابن الحاجب ده على خلاف مختاري هو اصلا. على بيقول لي اي رفع تعلقه بالفعل، فهنا اشار الشارح بهذا الى دفع ما يقال ان حكم أن الحكم هو خطاب الله تعالى وخطاب قديم فلا يتعلق به رفع. فأجاب بأن الكلام على حذف المضاف اللي هو حذف التعلق يعني الدال على رفع تعلق الحكم، وهذا مبني على مختار ابن الحاجب من عدم اعتبار التعلق التمجيزي جزءا من مفهوم الحكم. أما على مختار ابن السكي وعلى مختار الشارح نفسه، على مختار الشارح نفسه من اعتبار التعلق التنجيزي جزءا من الحكم، فالحكم حادث فيصح رفعه ويكون الكلام على ظاهره من انه رفع لنفس الحكم لا لتعلق الحكم، فلا نحتاج في هذه الحاله الى تقدير مضاف. عشان كده المحاشي اهو بيقول لي فكأن الشارح جرى هنا على خلاف مختاره. لو في كتب ثانيه لو اختيار يوافق اختيار ابن السلفي، لكن لما شرح هنا جرى على خلاف ايه؟ على خلاف اختياره، وراء اختيار ابن الحاجب والله تعالى اعلى واعلم. مش في الحرج في الحج يفعل ولا حرج، ده يوم النحر. حد ويوم النحر تحديدا. الصباح الخميس القادم.